السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل لما فتح الله أبواب السماء المقصود به السحاب أم السماء الفعلية؟ السحاب، السحاب أنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب الماء، ما هو بينزل من السماء المبنية سبع الطباق، إنما ينزل من السحاب، سماه الله سحابا، السحاب المسخر بين السماء والأرض. نعم.